وإلا لو كانت المسألة ان السبب ان الجريد بطيء الجفاف كان الاول ان هو يشقها ولا يتركها على حالها، كان يتركها على حالها. اذا لما شقها، وطبعا ما يتمش حد لك لا ده ما فيش جريد، لان القبور والاماكن في هذا الوقت بتبقى مليئة بالايه بالجريد، فلو كانت المسألة مسألة جفاف وعدم جفاف كان تركها على حالها، لان لا شك ان ما تكون مقسومة نصين غير ما تكون مصمطة او على حالها. فتبين ان ده امر غير مدرك علته او حكمته، وبالتالي نقول دي واقعة عين لا عموم لها. لان انا قلت لكم قبل كده ان وقائع الاعيان تعرف بايه، وهو ده الفارق بين اللي ياخذ بظواهر الاحاديث دون الرجوع الى فهم السلف واللي بياخذ بفهم الايه السلف. ينظر طب هذا الحديث رواه الصحابة او كان في حضرة عدد من الصحابة ثم لم يعملوا به بعد ذلك، هل يتصور ان الصحابة علموا او فهموا ان ده عام في كل ميت ومع كل قبر ثم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مستحيل، انهم كانوا اسرع الناس الى تطبيق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال القضاء عياض رحمه الله تعالى اللي ونقله الشارح اكده الصنعاني بقوله فالاقرب ان ليس عليها، او فالاقرب ان علة ذلك مجهولة. ليه وضع جريدة؟ ده امر الله اعلم به. فالاقرب ان علة ذلك مجهولة، وما سلف من التعليلات احتمالات ليس عليها برهان واضح. يبقى اذا التعويل هنا على الايه؟ ليس على ما قاله العلماء، ولكن على النص النبوي، والحكمة هنا غير معلومة، فنقف عند النص. النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع هذين ولم يفعل مع غيرهما، فالاصل ان ده خاص بهما وليس عاما في غيرهما، وان فعله بعض الصحابة كبريضة، او نقول احد الصحابة لان لم يثبت عن غير بريضة رضي الله تعالى عنه. ولا شك ان رأي الجماعة اولى من رأي الفرد، ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل ان شاء الله. هو طبعا هذا يعني من باب التخمين، وليس عندنا ان نفس الله لا امرهم ان يفعلوا مع غيرهم، ولا ان هم يعملوا مع نفس هذين القبرين شيئا. فالاصل عندنا ان هي حالة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي وامر غيبي، يبقى نقف عند الايه امور الغيب لا نتجاوزها بقياس ولا نتدخل فيها برأي او فهم.